بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص الوقت ضيق, ما في وقت الأسئلة, نأخذ مباشرة يعني درسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما زلنا في إجمال علامة الإعراب بالحروف. قال: إعراب الأسماء الستة. أما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الأسماء الستة بكون أجتنا سيزيام لا أبوص لي خمسة نصب من ستة. الهن والهن, نعم, هنوكا كما سأتي. Donc là, c'était les شروط pour que ces asma soient mu'arab bi al-huruf. On les a cités la dernière fois. Ça n'a qu'à l'an. Awalan, an takuna mudafa. Qu'il soit mudaf. فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة نحو وله أخ. فأخوننا مبتدا مؤخر. دونك بالحركات. إن له أبا, نفس الشيء. أبا هنا يعربه ما هو؟ أبا أبا سيقول عبد أبا. إن له أبا. لا اسم إن مؤخر وبنات الأخ. هنا الأخ اللي مضاف, لكن المضاف إليه بتو, تمام. دونك المعرب بالحركات. دونك سبب من شرط تكون مضافة. ثاني أن تكون إضافتها لغير المتكلم. فإن أضيفت إليا أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء نحو إن هذا أخي. فهنا أخي وخبر إن مرفوع ورمات رفعي الضمة المقدرة مانع من ظهورها الثقل. وكلا سباب على الحروف سباب على الحركات كالي مضاف إليا متكلم. طيب ثالثا أن تكون مكبرة. فإن صغرت أعربت بالحركات الظاهرة نحو هذا أبيك. تبدي أخيك quand il est مصغر تصغير il prend les حركات. رابعا أن تكون مفردة. فكسوة مفرد singulier. فإن ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجموع. تمام. Donc si jamais les mots mufanna ou jam, il n'y a pas. Si jamais un jam taksir ou quoi, ou le haoula, aba, haoula, ikhwa, ou le zalika, tu dis haoula, ikhwa, touk, haoula, aba, ukum, il va être mu'arab bil harakat. Qala wal afsahu fil han an naqsu, ay huzifa akhiruhu wal i'rab bil harakat ala nun, nahu hadha hanuk, wa raitu hanak, wa maratu bi hanik. ولهذا لم يعده صاحب الأجرمية ولا غيره في هذه الأسماء وجعلوها خمسة. الهن كم le plus on l'avait cité le plus fréquent c'est d'utiliser sans يعني sans les حروف sans واو. لهذا كثير من المؤلفين لم يجعلوا هذا الاسم مع الأسماء الخمسة. ولدينا فجأة بدي هنو يعني غالب يطلق على ال partie génitale mathalan ou les choses yani dont le la citation est embarrassante. Ça peut être plus que cela. Il y a d'autres ma'ani qu'on te donnait kulma stukbiha dhikruhu, les choses qui sont les gens n'aiment pas dire, tu vois, c'est un peu honteux ou quoi, ils emploient le terme alhun alhun. طيب ثم قال إعراب الأمثلة الخمسة qu'on appelle également الأفعال الخمسة. وأما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل اتصل به شك فيرب وكل ساكوشي ضمير تثنية نحو يفعلاني وتفعلاني. تمام. دونك لا الفاعل سي الألف نون على مترف أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون. الفاعل سي كوا واو جماعة النون على مترف أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين تفعلين ضمير سيل يا متكلم ليالا سيل الفاعل النون على ما ترف فإنها ترفع بثبوت النون وتنسب وتجزم بحذف النون وقت المنصوب وهو مجزوم هذه النون تضاف أريد مثلا أن تفعلوا أريد أن تفعلي وأن تفعل أو بالجزم لا تفعلوا هذا طيب لا تفعل هذا ولا تفعلي هذا مجزوم قال مجموع علامات الإعراب وبيان الأصل فيها من الفرع قال التنبيه علم مما تقدم أن علامة الإعراب 14 que la base dans les signes de l'Arabe c'est qui sont les 14 arba'un usul adhamma li raf wal fatha li nasb wal kasratu lil jar wal sukun lil jazm là il te donne le khurasa wa 10 furu' 10 qui sont les remplaçants na'iba an hadhihi al usul 3 tanubu an adhamma wa 4 an al fatha wa 2 عن الكسرة وواحدة عن السكون ça c'est vraiment le khurasa à retenir plus tafsil à quel moment et dans quel asma et dans quel afael on les place مواضيع وقوع النيابة à quel moment on les place وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب الأول باب ما لا ينصرف من ممنون صرف الثاني باب جمع أنف السالم lui il est منصوب بالكسرة الثالث الفعل المضارع المعطل الآخر lui il est soit بال بحذف النون بحذف الحرف العلة بحذف الحرف العلة أرابي المثنى هو برفع بالألف تمام وجزم او بل نصب والجر بالياء الخامس جمع ذكر سالم كذلك بالرفع سايك الواو والنصب بالجر سابق الياء السادس الاسماء السته كي سون رفع بالواو نصب بالالف وجر بالياء والسابع الامثله خمسه كي سون رفع بثبوت النون والجزم والنصب بحذف هذه النون نعم On a créé Bihad al-Yom, aujourd'hui on a pris, parce que ça a déjà été cité auparavant, et c'est Ma'arouf. Ça, c'est les choses à vraiment retenir. Amen, vraiment retenir. Fais la huna, wa alhamdu rabbil alamin.